أن عمر رضي الله عنه نطق بالكلمة وهو يقول أجراها الله على شنو؟ على لساني، نطق بها وأراد الله أن ينطق عمر بها من أجل أن ينجو الجيش. والتحديث يوريك أنه قد يصيب ويخطئ، يصيب في سارية الجبل ويأتي في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فشنو؟ فيخطئ ليه؟ لأنه لو كان عمر رضي الله عنه يصيب في كل شيء لصارت منزلته كمنزلة من؟ كمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد يكون في فرق بين وحي النبي صلى الله عليه وسلم القطعي الذي لا خطأ فيه وبين التحديث الذي يقع للناس وهو شنو؟ ظني، يصيب صاحبه أحيانا ويخطئ شنو؟ أحيانا أخرى. دي المنزلة الرابعة. الخامسة منزلة الإفهام، الإفهام الغوص والعمق في معاني الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال في القرآن قال وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ده فهم زايد مع الدين، عنده شيء زايد في الدين بالفهم. والآية شرحها كالآتي: الغنم إذا دخلت زراعة ليلا تسمى نفشت، وإذا دخلت نهارا يسمى هملت. فإما نفشت وإما شنو؟ هملت. الغنم المقصودة في الآية حصلها شنو؟ نفشت، يعني خشت شنو؟ بالليل في زراعة، الزول أكلت الزراعة. طبعا ما في زول يجيب البهيمة يحاسبها، مسك البهايم وجاب سيد البهايم. بقى سليمان، بقى داود عليه السلام، جو اثنين، واحد صاحب الغنم واحد صاحب الزراعة، ياته الأكلوها. فحكم داود عليه السلام، ما قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، في الحرث معناه في الزراعة، إذ نفشت فيه غنم القوم دخلت فيه بالليل وكنا لحكمهم شاهدين. نبي الله داود أول حي حكم، حكم بشنو؟ حكم بالعدل. قال لي صاحب الزراعة تشير غنم الزول ده جزاء إنه شنو؟ دخل. طبعا يا اخواننا الدخول بالليل والدخول بالنهار، الدخول بالنهار بيدور على اهمال من صاحب شنو؟ صاحب البهائم. لكن بالليل قد تكون اخذته شنو؟ نومه، ما بيقدر يشوف بالليل البهائم، يقدر يحوشه. عشان كده ينبغي يخفف على الحكم. صاحب الغنم شعر انه الحكم ده ما رضاه، قام قال لي صاحب الزراعه نرجع لسليمان. قال لي نرجع ماله؟ مشوا لسليمان. فحكم سليمان بالحكم الاتي، وهذا قوله تعالى إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الحكم كالآتي: قال سليمان لصاحب الزرع خذ الغنم، أخذ الغنم. وقال لصاحب الغنم أدخل الحرث، خش الواطة، ازرعها له وأوقفها في الحد الذي أكلته الغنم، يرجع إلى زرعه وترجع إلى غنمك. ده هو شنو؟ ده هو الحكم. بيختلف عن حكم داود عليه السلام. أبوه قال له أنت شيل البهائم، قد لا يستطيع يصلحها لأنه فهمه كله في شنو؟ في الزراعة، ما بيقدر، بيكون شال الواطة وشال شنو؟ البهائم وجرد ذلك. ده قال له تزرع له في المحل الخسرة له، يعني كان شايلة شنو؟ في النوارة توصل للنوارة، كان قبل النوارة المحل اللي كان واقف فيه الزراعة، بعدها تستلم زراعته عمرانة بواسطة ويشيل بهايمك وتمشي، وده يحلف في غنم ويستفيد منها لحد ما شنو؟ نظير الضرر اللي أصاب في زراعته. عشان كده الدين بيحتاج إلى فهم، وده اللي خلى عمر الخطاب رضي الله عنه يقرب ابن عباس. الناس كانوا يقولوا دائما ابن عباس صغير، عمر الخطاب يقعده عن جعنا على يمينه. الناس الكبار بيقولوا يا اخي الزول ده الشافعي ده يقول شنو؟ قام سمع الكلام ده، قام مره سالوا سؤال، قال لهم ماذا تفهمون من قوله تعالى اذا جاء نصر الفتح؟ قالوا فتح مكه ودخول العرب وكذا. قال ابن عباس ماذا تفهم انت؟ قال افهم قرب اجل النبي وان الله نعى نبيه. معناه الدين اكتمل والناس خشوا في الدين، انت معناه خلاص يعني قادم علينا. قال الاشياخ الكبار رايكم شنو في الكلام ده؟ قالوا والله اصاب. قال لفهمه قربته. زول عنده فهم تدور ده في الآيات، شوف. ولذلك فهو يحتاج إلى فهم النصوص، ما بيقطع له فهم من رأسه يقول له ده الدين لا، لكن يتعامل مع النصوص شنو الموجودة ويستخرج منها فهما.

طيب دي المرتبة السابعة. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. الإسماع درجة من درجات الهداية. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في زوج قال لي دين الناس الصمم أصو الله عارفه ما بيمشي لي قدام عشان كده من يوم جابوا أطرش. لا ده ما فهمه يعني فهموا إنه ولو علم الله فيهم خيرا لشنو ديل ياتون الطرش. قلت لي لا ديل الطرشان قلوبهم ما في ناس بيسمعوا وما مركب له سماعات لكن يسمع الدين والوعظ والإرشاد يضحك وبراه يقول شنو كلامك ده بيخش بيجاي وبيطلع بيجاي ده بيسمع عليك الله حسن. ده ما هو قوله تعالى وما إنك لا تسمع شنو الصم الدعاء وما أنت بهذا شنو العمي عن شنو عن ضلالتهم. ده سمع الضلال. وإن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ده الإسماع بتاع الهداية وهو ليس إسماع الأذن إنما إسماع القلب. وبالدليل على ذلك وهم شنو معرضون. فهذه درجة مهمة وهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سمع الأذن ومنه ينقل إلى سمع القلب ثم يكون سبع إجابة وقبول. بعد ذلك صاحبة أي شيء يسمع ويتأثر به. الشكيل ربا قاشر في ناس ما ترش لكن برضو هم ترش. أيوة سم بقم عمي فهم لا يعقلون ولا يبصرون. شوف فيه ربا قاشر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم شنو وهم يلعبون لاهية قلوبهم. دي السماع هذا سماع اللي ربنا قال لو علم الله فيهم خيرا لشنو لأسمعهم أي لهداهم ولكان الكلام أوقع في آذانهم وأنفذ في قلوبهم وأعظم أثرا على قبولهم واستجابتهم للأمر. دي المرتبة الثامنة. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. ربنا قال عن كل الناس ذي إلهام عام فألهمها فجورها وشنو وتقواها. لكن هل في فرق بين التحديث والإلهام؟ يعني أقرب اثنين لبعض التحديث وشنو والإلهام. لأن التحديث يكون في القلب والإلهام يكون في القلب. التحديث أخص من الإلهام يعني مرتبة أعلى من شنو. الإلهام قد يشترك فيها عموم الناس لكن التحديث لشنو. عشان كده قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون إياكم في أمتي فمن فعمر رضي الله عنه فعمر بن الخطاب. ده تحديث. فالتحديث أخص من شنو؟ أخص من الإلهام. لكن يا إخواننا في حاجة مهمة جدا إنه في شيء يعني للأسف الشديد يشكل على الناس. في زول مرات بيسمع أصوات يسلموا عليه أو نوع بيتكلم معه من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن للملك في قلب المؤمن لما يعني حديث وكلام بيجي يبث لك فلمة الملك إعاد بخير وتصديق بوعد. إعاد بخير دائما يدي خبر كويس ويقوى يثبت قلبك ما يخليك تشك في الله. وإن للملك وإن للشيطان في قلب المؤمن لما ولمة الشيطان إعاد بشر وتصديق بوعد. بمعنى شنو؟ الشيطان برضو يلقي في روعك شيء انت في معناها خطاب بيجيك من خطاب يسمى الخطاب الملكي من الملائكة وخطاب بيجيك من الجن هواتف الجن والخطاب الثاني يسمى الخطاب الحالي او الخطاب النفساني. يعني انت بتكون بتتكلم مع نفسك كثير بعد شويه شيء يطلع منك يجيك كانه من برا يخيل اليك ذلك لكنه صادر من شنو من دواخلك. يقول لك يا اخي في زول بيسلم عليه طوالي في زول بيسلم عليه في نوع من الناس بيقول كلام زي ده. يا اخواننا التفريق بين الخطاب الملكي لك وبين الخطاب الشيطاني بين لمة الملكي ولمة الشيطان هذا شنو يحتاج الى تفريق. تعرف كيف؟ يعني مثلا عمران بن حصين رضي الله عنه في البخاري كان بيجي ماشي يسمع أصوات تسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفت ما لقى أحد. قبل ما كتر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد الأمر، قال يا رسول الله إني أسمع أصوات تسلم علي. قال بشراك يا عمران، هي الملائكة، الملائكة بيسلم على طوالي. عمران بن حصين صحابي، الملائكة بيسلم عليه. قال عمران فاكتويت، قام اكتوى فانقطع الصوت. قال فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت الكي فانقطعت عنك، لأنه اكتوى. حديث البخاري، مما عمل الكي خلاص الملائكة تاني شنو يعني تركت، فترك الكي. لما ترك الكي عادت إليه أصوات الملائكة، فأصبح يستأنس به ما يخاف. الرسول يتكلم وقال له الملائكة. طيب دلوع بتاع الملكي، طبعا خطاب يسمع بشنو بأضانه تحت عمران أصوات، ولا السلام عليكم يا عمران دي ملائكة، أو خطاب يلقى في قلبه ده الإلهام، شيء يجوف شنو في قلبه من الملك وفي هواتف الجن. الشيطان ما ربنا قال يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا شنو إلا غرورا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان بيتكلم معك، فمعنى الخطاب إما خطاب رحماني حق ملائكة، إما خطاب شيطاني. كثير من الناس الآن بيضلوا، يكون في ناس بيسلم على أصوات يقول لك ربنا رسل لي ملائكة. عمران بن الحصين الرسول قال لي الملائكة، أنت قال لي الملائكة منه؟ أمكن بالشياطين؟ عشان أنت تسكت ما تقول والله جوني الملائكة وربنا رسل لي الملائكة وقال لي عالج الناس بالمسألة المعينة. ده بالمناسبة كثير جدا، هذا إشكال. بعد ذلك الخطاب أو الإلهام النفساني اللي بيجي طالع من شنو؟ من دواخلك. طيب آخر منزلة أو درجة من مراتب الهداية العشرة، أي العاشرة، الرؤية الصادقة. وده بحر بحر، وكثير من الناس أحلام كثيرة، لكن الرؤية من الله والحلم من الشيطان، وهي أصلا ما الحلم بالمناسبة، لكن اعتاد الناس أن يقولوا حلم بالدارجة، لكن هي الحلم. لأنه أي كلمة في اللغة العربية التشكيل فيها إذا تغير يتغير المعنى. جذب الأديم حلم، فما بقي لي حلم مذهباني حلم، بالفتح حلم جلد النقبة، والكسر حلم عفو الأدب، والضم للنوم هبة حلم كثير الكذب. بدأ وحيا بالسلام، رمى عزولي باستلام، أشار نحوي بالسلام، بكفه المخضب، بالفتح السلام قول المبتدي، والكسر سلام صخر الجلمدي، والضم سلام عرق في اليد، قد جاء في قول النبي يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. ثبت لأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارسل ما قد حل بي، بالفتح حرة للحجارة، والضم والكسر حرة للحرارة، والضم حرة للمختارة من النساء في الحجب، كما بقت محجبة ما حرة. دعوت ربي دعوة لما أتى بدعوة، فقلت عندي دعوة إن زرتم في رجبي، بالفتح دعا لله دعا، والكسر دعوة في الأصل الدعا، والضم دعوة شيء صنع للأكل عند الطرب. وهكذا، وقس على ذلك كثير من الأشياء. فهي الصحيحة أنها شنو؟ ليست حلم، ولكن شنو؟ حلم. ما الإلهام قلنا إما تسمع أصوات الملائكة تسلم عليك أو تتكلم معك، وده يتعذر في هذا العصر. أنت كان سمعت أصوات تسلم عليك، لا تجزم إنه دي ملائكة، ولا تجزم إنه دي شنو؟ شاك ترسك عن نفسك لحد ما تلقى لك نبي يكلمك، وما في نبي زي عمر بن الحصين، صح ولا ما صح؟ أو الملك يلقي في قلبك يعني كلامه، إذا كان إيعاد بخير وتصديق بوعد ده إلهام من الملك، يعني شيء يعني ألقاه الملك بشنو في نفسك. طيب الرؤية هي جزء من 46 جزء من النبوة. طبعا بعض المفسرين قال جزء من 46 جزء

وخليت مصاريفك لناس البيت معناه شنو؟ فضل شنو؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم هو السير القصد الجازم المتصل بالفعل، السير الجاد في طريق سيرك الله. لكن أخوانا السير ده سير شنو؟ السير سير شنو؟ اليقظة يقظة شنو؟ القلب. والفكرة فكرة شنو؟ القلب. والبصيرة بصيرة شنو؟ القلب. والعزم عزم شنو؟ عزم القلب وقصده. وهنا يا أخواننا في حاجة مهمة جدا، يعني أيوة القصد، حتى شنو القصد؟ القصد تبلغه، القصد بيساعدك في حاجة مهمة جدا، يجعلك أولا تسير إلى الله مستقيما بلا توقف. يا أخواننا في ناس بيعبد الله وبينقطع. أهم شيء أن تستمر على العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لاحظت؟ فمواصلة السير ده القصد. فالقصد والعزم يساعدك على أولا السلوك بلا توقف وعدم التردد في أثناء السير إلى الله. بتتلفت بقلبك، قلبك ما بتلفت، مشيت لله قصدت الله، ثاني إلا تصل، ما في شيء يحول بينك وبين ذلك. وإن كان في الطريق كما قال ابن القيم عوائق وعلائق، عوائق بتعوقك في الطريق من خارج الطريق، وعلائق تعلق قلبك بأشياء. إخواننا أنت بتسير إلى الله في نسوان، في أطفال، صح؟ أتأكد الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ الولد مبخلة، مجبنة، محزنة. الولد مبخلة، الزول يكون يعني كريم بيطلع مما يعمل الوليدات، الشيطان يقول له الوليدات ذات وما دارين قراية. حتى في الزمن ده انت كان حافظت على اولادك، خليت حاجة يا زول ما لكم مال هنا، ادي شفعك. لو كان بدي مليون يقوم بعد ذاك ينقص. الولد مبخلة والولد مجبنة، زول دار جاهد في سبيل الله، تلقى مجاهد وما هم نفسه مما يعمل الوليدات، بعد ذاك يقول ربنا نعمل حسابنا بعدها. في ناس بقينا مسؤولين منهم امام الله بالربيوم. الأنبياء والرسل والصحابة ماتوا في سبيل الله ما عندهم عيال، فيجيك الولد مبخلة مجبنة ومحزنة. محزنة كيف؟ كان مات أنت شهور الغصة تنزل منك، كان عيا تحزن، كان طقته عربية في شارع الضرب ولا في الشارع الغيامة تقوم. الولد مبخلة مجبنة محزنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالسير إلى الله بالقلب وعدم الالتفات في علائق بيتعلق بها القلب، وعوائق بيضعوا لك الناس الشلة، ويا أخي لسه أنت صغير، يا أخي أنت مالك على على على التشدد ده، الله ما قال كده، الدين ما كده، وكلام زي ده. دي اسمها عوائق. بعد ذلك في قواطع، قواطع في الطريق. قال ابن القيم القواطع احيانا قواطع من نفسك، من دون نفسك، غرور وعجب ورياء، كلها قواطع تقطعك عن الله، تصبح تعمل العمل ولم تصل الى الله ولم تستفيد منه ايمانا ولا قلبا حيا، كانك لم تعمل العمل. ليه؟ لانك لم تقصد به وجه الله عز وجل. دي اسمها القواطع. طيب نختم هذا الدرس بانه المنازل بتكلم عنها دي، اليقظة والفكرة والبصيرة والعدل، دي المنازل الأربعة الأولى. بعد ذاك المحاسبة والتوبة وانت ماشي، دي تسمى مقامات، المقامات الإيمانية تسمى المقامات شنو؟ الإيمانية. لكن عندها تسميات، سبب التسمية على حسب حال الإنسان الذي يباشرها، على حسب حال الإنسان الذي شنو؟ الزلمة يكون في بداية الأمر يسمع عن المنازل والمقامات بالنسبة له بوارق ولوائح في بداية الطريق. اللوائح يعني شنو؟ شيء يلوح لك في الأفق. تسمع اليقظة، سمع، بس أول حاجة تسمعها سمع بتبقى لك عبارة عن شنو؟ شيء يلوح لك، أو بوارق أو لوامع، شيء يلمع قدامك أنت ما باشرته.